ويسأل عن صحة حديث محمد بن عجلان. حديث محمد بن عجلان جيد وقد يكون صحيحا، تقريبا هو جيد أو ثقة، حديثه صحيح، وقد تتبعنا الكثير من حديثه ووجدناه مستقيم.